تفسير سورة الغاشية وهي مكية، الصفحة الثانية بعد 500. قد تقدم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة العيد ويوم الجمعة. وقال الإمام مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة، قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ رواه أبو داود عن القعنبي، والنسائي عن قتيبة كلاهما عن مالك به. رواه مسلم وابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة عن ضمرة ابن سعيد به. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تسلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. الغاشية من أسماء يوم القيامة، قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد، لأنها تغشى الناس وتعمهم. قد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ: هل أتاك حديث الغاشية؟ فقام يستمع ويقول: نعم قد جاءني. وقوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة، أي ذليلة، قاله قتادة. وقاله ابن عباس: تخشع ولا ينفعها عملها. وقوله تعالى: عاملة ناصبة، أي قد عملت عملا كثيرا ونصبت فيه. وصليت يوم القيامة نارا حامية. قال الحافظ أبو بكر البرقاني: حدثنا إبراهيم بن محمد المزكي، حدثنا محمد بن إسحاق السراج، حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: سمعت أبا عمران الجوني يقول: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدير راهب، قال: فناداه: يا راهب، فأشرف. قال: فجعل عمر ينظر إليه ويبكي، فقيل له: يا أمير المؤمنين، ما يبكيك؟ من هذا؟ قال: ذكرت قول الله عز وجل في كتابه: عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، فذاك الذي أبكاني. وقال البخاري: قال ابن عباس: عاملة ناصبة، النصارى. وعن عكرمة الصدي: عاملة في الدنيا بالمعاصي، ناصبة في النار بالعذاب والإهلاك. قال ابن عباس والحسن وقتادة: تصلى نارا حامية، أي حارة شديدة الحر. تسقى من عين آنية، أي قد انتهى فرها وغليانها، قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي. وقوله تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: شجر من النار. وقال سعيد بن جبير: هو الزقوم، وعنه أنها الحجارة. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو الجوزاء وقتادة: هو الشبرق. قال قتادة: قريش تسميه في الربيع الشبرق، وفي الصيف الضريع. قال عكرمة: وهو شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض. وقال البخاري: قال مجاهد: الضريع نبت يقال له الشبرق، يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس، وهو سلم. وقال معمر عن قتادة: ليس لهم طعام إلا من ضريع، هو الشبرق، إذا يبس سمي الضريع. وقال سعيد عن قتادة: ليس لهم طعام إلا من ضريع، من شر الطعام وأبشائه وأخبثه. وقوله تعالى: لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية

تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف، وتؤكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنها. ونبهوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل، ونبهوا بذلك لأن العرب كانت غالب دوابهم الإبل. وكان شريح القاضي يقول: خرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، أي كيف رفعها الله عز وجل عن الأرض هذا الرفع العظيم، كما قال تعالى: أفلم ننظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، وإلى الجبال كيف نصبت، أي جعلت منصوبة فإنها ثابتة راسية لئلا تميد الأرض بأهلها، وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن، وإلى الأرض كيف سطحت، أي كيف بسطت ومدت ومهدت. فنبه البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه، والسماء التي فوق رأسه، والجبل الذي تجاهه، والأرض التي تحته، على قدرة خالق ذلك وصانعه، وأنه الرب العظيم الخالق المالك المتصرف، وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه. وهكذا أقسم ظلام في سؤاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا هشام بن القاسم، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: كنا نريد أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، إنه أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه مما شيئا ولا أنقص مما شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق لا يدخلن الجنة. وقد رواه مسلم عن عمرو الناقد عن أبي النضر هاشم بن القاسم به، وعلقه البخاري، ورواه الترمذي والنسائي من حديث سليمان بن المغيرة به، ورواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي منج عن أنس به بطوله. وقال في آخره: وأنبأنا ظنان بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. وقال حافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق حدثنا عبد الله بن جعفر حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يحدث عن امرأة في الجاهلية على رأس جبل معها ابن صغير لها ترعى غنما، فقال لها ابنها: يا أمة، من خلقك؟ قالت: الله. قال: فمن خلق أبي؟ قالت: الله. قال: فمن خلقني؟ قالت: الله. قال: فمن خلق السماء؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الجبل؟ قالت: الله. قال: فمن خلق هذه الغنم؟ قالت: الله. قال: فإني لأسمع لله شأنا، وألقى نفسه من الجبل فتقطع. قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدثنا هذا. قال ابن دينار: كان ابن عمر كثيرا ما يحدثنا بهذا. في إسناده ضعف، وعبد الله بن جعفر هذا هو المديني، ضعفه ولده الإمام علي بن المديني وغيره. وقوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، أو فذكر يا محمد الناس بما أرسلت به إليهم، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولهذا قال لست عليهم بمسيطر. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما لست عليهم بجبار، أي لست بخالق للإيمان في قلوبهم. وقال ابن زيد لست بالذي تكرههم على الإيمان. قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. ثم قرأ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وهكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان، والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننيهما من حديث سفيان بن سعيد الثوري به بهذه الزيادة. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من رواية أبي هريرة بدون ذكر هذه الآية. وقوله تعالى إلا من تولى وكفر، أي تولى عن العمل بأركانه وكفر بالحق بجنانه ولسانه، وهذه كقوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ولهذا قال فيعذبه الله العذاب الأكبر. قال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن سعيد بن أبي هلال عن علي بن خالد أن أبا أمامة الباهلي مر على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألم الكلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. ففرد بإخراجه الإمام أحمد. وعلي بن خالد هذا ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه ولم يزد على ما هاهنا. روي عن أبي أمامة وعنه سعيد بن أبي هلال. وقوله تعالى إن إلينا إيابهم، أي مرجعهم ومنقلبهم، ثم إن علينا حسابهم، أي نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. آخر تفسير سورة الغاشية. ولله الحمد والمنة.